لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن قتال الخوارج جهاد في سبيل الله، بل هو من أعظم الجهاد. فما يفعله إخواننا من الجنود، جنود الجيش المصري، القوات المسلحة المصرية في سيناء في قتال الخوارج، نقول الخوارج الذين يسميهم البعض بالإرهابيين، وهم في مصطلح الشرع خوارج، هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، على خلاف ما يصوره بعض الخائنين والجهلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في عدة أحاديث من أصح الأحاديث بخروج الخوارج، وأنهم يخرجون على فرقة من المسلمين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني يستبيحون دماء المسلمين. وعدم فهم هذا يوقع البعض في الاستغراب، كيف يفجر هؤلاء الخوارج في بيوت الله في المساجد؟ هذا ليس غريبا، حيث قتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين قتلوا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وقاتلوا عليا وقاتلهم علي لما كانوا في جيش علي، فكان مبدأ ظهورهم في زمن علي لما كان يقاتل أهل صفين، وكانوا معه في الجيش. ولما أراد الصلح مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا هم من أسباب الفتنة وأسباب استمرار الفتنة بين الصحابة، فخرجوا عن جيش علي في زمن علي. ولما قاتلهم علي أراد أن يبين لهم أنه لم يقاتلهم إلا بناء على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما في حديث سويد بن غفلة الذي أخرجه مسلم أن الخوارج خرجوا فقالوا لا حكم إلا لله، وفي حديث سويد بن غفلة أنهم لما خرجوا قال علي إني إن حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة خدعة كذا بفتح الخاء وليس خدعة خدعة. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان, وفي رواية أحداث الأسنان يعني صغار, وهذا حال أغلبهم أنهم شباب صغار, سفهاء الأحلام يعني عقولهم سفيهة عندهم طيش وتهور, سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان, يقولون من خير قول البرية يعني يتكلمون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يقتلوا إذا قاتلوا المسلمين, فكان علي قد أرسل إليهم أو طلب منهم ابن عباس أن يناظرهم أن يناظر بعضهم, فقام ابن عباس وذهب إلى معسكرهم وناظر عدة آلاف منهم, فرجع منهم تاب منهم البعض ورجعوا مع ابن عباس, وأما الذين بقوا وقاتلوا عليا والصحابة فإن عليا قتل أغلبهم إعمالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك فإن قتال هؤلاء له من أعظم الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن هؤلاء إنما يفتحون الحدود للأعداء الظاهرين من الكفار, ويستحلون الدماء استحلالا, هم يستحلون دماء الأطفال ودماء النساء ودماء الشيوخ لا يفرقون, هذا حالهم. يعني البعض يقول هذا الذي يفعل هذه جرمهم اليهود, لا هم الخوارج. اليهود قد يعاونونهم, نعم قد يتعاونون مع اليهود, اليهود يمدونهم بالسلاح أحيانا, وكذلك الروافض الشيعة في إيران وفي لبنان يمدونهم كذلك بالسلاح, لكن الذي يفعل الجرائم هم الخوارج ليسوا يهودا, هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا, دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها باسم الإسلام, وهم حرب على الإسلام, ورؤوسهم الأوائل صرحوا بذلك. المشكلة أن البعض لا يعرف تاريخ هؤلاء, فلذلك لا يعلمون أو يظنون أن هذا يعني غير ممكن, أن غير ممكن أن يقوم أن يكون مسلم يصلي لله, بل قد يقوم الليل ويطلق القرآن بأحسن الأصوات يقتل الناس في المساجد. لا هم فعلوا ذلك مع الصحابة أصلا, قاتلوا الصحابة وقتلوا بعض الصحابة, فكيف لا يفعلون ذلك مع أمثالنا ونحن لا نسوى شيئا بالنسبة للصحابة. فكما أخرج مسلم من قول ابن عباس أو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نجدة ابن عامر الخارجي من الخوارج كان من رؤوس الخوارج في زمن ابن عباس, ولو فرقة تسمى النجدات نسبة من فرق الخوارج الذين نتكلم عنهم, أنه كان يسأل ابن عباس فأجابه ابن عباس وقال له وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين, يعني يقتل الصبيان فأهل الكفر والشرك, هل كان يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحدا, أي من الصبيان. وأنت ابن عباس يقول هذا لنجدة الخارجي, فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله, أي إن الخضر كما في سورة الكهف قتل الغلام لما يعلمه لما أعلمه الله لما ألهمه الله عز وجل به من حال هذا الغلام. فلو كنت مثل الخضر تعلم أن هؤلاء الصبيان سوف يموتون على الكفر إذا بلغوا فافعل ذلك، لكنك لا تعلم، لكن لست مثل الخضر. فإن كان هذا في حق الصبيان المشركين الكفار، فكيف في حق الصبيان المسلمين الذين استحلوا دماءهم في المساجد في ليبيا وفي مصر؟ فكما تعلمون أنهم في ليبيا في منطقة الشرق في بني غازي وما حولها فجروا في حوالي 4 مساجد أو 5 مساجد في شهر واحد، وقتلوا الكثير من الأطفال والشيوخ والرجال. هؤلاء خوارج ليبيا من أتباع حزب الإخوان المسلمين هناك، تبع الذين يتبعون هذا المفتي الذي يسمى بالصادق الغرياني، وهو الكاذب الغرياني ليس صادقا والله. هو الذي يفتي لهم بهذا، يفتيهم بقتل الأطفال والرجال والعزل والأمينة في المساجد. أتوا في خطبة جمعة مثل هذه الخطبة ووضعوا متفجرات في حمام المسجد في ليبيا في بني غازي، كما صنعوا في مسجد الروضة في سيناء. الذي يفعل ذلك هو الخوارج أصحاب اللحى، أو قد يكون يحلقون لا يلزم، بعضهم يتسطر باللحية. هؤلاء ليسوا أهل السنة، ليسوا على السنة، هؤلاء خوارج. وين التحوا؟ ليست العبرة بإطلاق اللحية، العبرة بالعقيدة، وإطلاق اللحية واجب من الواجبات الشرعية، لكن صاحبه إن كان يستحل دماء المسلمين ودماء الأطفال فهو ليس من السنة في شيء، بل هو من أعداء السنة. وإن التحى هو عدو للسنة وإن كان صاحب لحية. الناس لا تفهم هذا، يظن أن كل من أطلق لحيته فهو على السنة. لا، ليس كل من أطلق لحيته على السنة، قد يكون عدوا للسنة أمثال هؤلاء الخوارج. وكما نقل العسكري في كتابه الأوائل قال ثم تأول نافع بن الأزرق. نافع بن الأزرق هذا أيضا قائد من قواد الخوارج الأوائل، تنسب إليه فرقة الأزارقة من الخوارج. تأول نافع بن الأزرق قول الله تعالى: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، على أن قتل الأطفال وبقر النساء أي بطون النساء عن الأجنة حلال، هذا معتقدهم، لأنهم يعتبرون المجتمعات كلها كافرة وإن كانت فيها المساجد وإن كانت تقام الصلوات الخمس. لذلك بعضهم كان يترك الصلوات في المساجد، بل هذا معتقدهم، أغلبهم لا يصلون في المساجد، بعضهم قد يصلي وهو على هذه العقيدة، أو هو كما يقال من الخوارج الكامنين الذين يسمون في مصطلح العلماء الخوارج القعدية، يعني يقعدون عن القتال، لا يباشرون القتال لكنهم يزينونه لغيرهم. إذا كلمت أحدهم قال لك هؤلاء كفرة، عليك نحن علينا أن نجاهدهم، أن يقصدوا الحكام أو يقصدوا الشعب الذي يعيش تحت إمرة هؤلاء الحكام. هذا معتقد كثير منهم. نحن لا نتكلم عن أمر في كوكب آخر، هؤلاء بيننا، هذه عقيدتهم. ولذلك خرجوا أو خرج بعضهم ممن تمكن في سيناء كي ينفذوا هذه الجرائم. فهذا قول نافع بن الأزرق. نعم. ولذلك قام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وسموا دارهم دار الهجرة، يعني هم إذا اجتمعوا في مكان جعلوا المكان الذي اجتمعوا فيه هذا دارا للهجرة. يجب على كل من كان على طريقتهم أن يهاجر إليهم، سواء كان في سيناء هؤلاء الدواعش الخوارج في العراق، أو هؤلاء الدواعش أو هؤلاء الخوارج من أنصار التكفير والغلو في ليبيا الذين يسمون أنفسهم بأنصار الشريعة أو يسمون أنفسهم بحزب الإخوان المسلمين، هؤلاء كلهم خوارج. فيجعلون كل من يعني على طريقتهم هو المسلم، ويجب أن يهاجر إليهم، ومن لا يوافقهم على هذا الاستحلال للدماء وهذا الغلو في التكفير للمجتمعات هو حلال الدم عندهم، حتى وإن كان من أكبر العلماء. يعني أنا يستحلون دمي، لو تمكنوا مني لقتلوني مثلما قتلوا بعض إخوانكم من الخطباء في ليبيا، وهم كانوا يخطبون ويخرجون من المسجد، قتل بخلاف التفجيرات خطباء سنة، شباب على السنة، قتلهم هؤلاء، استحلوا دماءهم واستهدفوا بعضهم. فقال شيخ الإسلام: وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. يعني هم الآن يعتبرون مصر دار كفر ودار حرب تستباح فيها الدماء، لا حرمة لأحد فيها، سواء كان مسلما أو كان نصرانيا مستأمنا، لا فرق عندهم. أنتم كلكم مباح الدماء عند ولاء الخوارج، لا يفرقون بين طفل وشيخ وامرأة، ولا مسلم ولا نصراني، هذا معتقدهم. فما يفعله الجيش المصري في سيناء أمر عظيم لا يدركه البعض، هم يؤمنون حدودنا ويطهرون بلادنا من هؤلاء الخوان الخوارج، يقومون بواجب من أعظم الواجبات. وإن هؤلاء الجنود لهم من الأجر عند الله ما لا يعلمه إلا الله، كما قضى بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث علي أنه قال مخاطبا الجيش الذي كان يقاتل الخوارج معه: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم، أي يصيبون ولا الخوارج، ما قضي لهم من الأجر على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل، أي لتركوا العمل من عظم الأجر لا يحتاجون الذي يأخذونه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قاتلهم، أي قاتل الخوارج هؤلاء، كان أولى بالله منهم. فهؤلاء الجنود جنود المسلمين في جيش مصر، هؤلاء أولى بالله من هؤلاء الخوارج من تنظيم بيت المقدس أو من الدواعش أو من تنظيم الإخوان المسلمين وغيرهم، وهم كلهم يرجعون إلى حزب الإخوان في نهاية الأمر، فصائل، كلهم فصائل تابعة له، خوارج، ليسوا أهل السنة وليسوا سلفيين، هؤلاء ليسوا سلفيين، هؤلاء أعداء السلف، أعداء معتقد منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إذا كان قاتلوا رؤوس السلف، هم الذين قاتلوا رؤوس السلف الصحابة، من هم رؤوس السلف؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين قاتلوهم وقتلوا منهم، فكيف يكونون سلفيين وهم يحاربون السلف الصالح؟ ليسوا سلفيين بل هم أعداء السلف. بارك الله فيكم. والحديث بقية فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال أنه قال حدثني الرجل من عبد القيس قال كنت مع الخوارج فرأيت منهم شيئا كرهته ففارقتهم على أن لا أكثر عنهم على أن لا أكذب عليهم. فبين أنا مع طائفة منهم إذ رأوا رجلا خرج كأنه قريع وبينهم وبينه نهر فقطعوا عليه النهر فقالوا كأن رعناك أي خوفناك. قال أجل. قالوا ومن أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب ابن الأرط. عبد الله ابن الصحابي خباب بن الأرط تابعي ابن صحابي. أنا عبد الله بن خباب ابن الأرط. قالوا عندك حديث تحدثنا نعم عندك حديث تحدثناه عن أبيك أي خباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعته يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فتنة جائية القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي فإذا لقيتهم فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فلا تكون عبد الله القاتل. قال فقربوه إلى النهر فضربوا عنقه. تابعي ابن صحابي. قال فرأيت دمه يسيل على الماء كأنه شراك ماء اندفر بالماء حتى طوار عنه. ثم دعوا بسرية له حبلى كانت أمة عنده كانت حاملا منه فبقروا عما في بطنها. ماذا تنتظرون منهم؟ إذا كان فعلوا ذلك مع تابعي من التابعين ابن صحابي هم الذين قتلوا عثمان كما قلنا هم الذين دخلوا على عثمان الدار في المدينة كانوا مجموعة خرجوا من مصر ومن الشام من خوارج مصر وخارج الشام ذهبوا إلى المدينة وتسلقوا على عثمان داره بعد أن حاصروه شهرا كاملا وكانوا الذين يتولون الصلاة في المسجد النبوي. لما منع عثمان من الصلاة منع عثمان بن عفان ذنورين الخليفة الراشد الثالث الذي كانت تستحمل الملائكة منعوه من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتولوا مكانه وحاصروا داره شهرا إلى أن تحينوا فرصة وتسلقوا على الدار وقتلوه ويقرأوا في كتاب الله في المصحف وقطعوا أصابع نائلة زوجة عثمان. هؤلاء هم لا يختلفون عن تنظيم بيت المقدس في سيناء ولا عن الدواعش هم على العقيدة نفسها هم هؤلاء الخوارج ليسوا يهودا يقرؤون كتاب الله لا يجاوز تراقيهم لا تجوز صلاتهم حناجرهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يقرؤون كتاب الله وليس منه في شيء. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست قراءتكم إلى قراءة بشيء يعني يحسنون التلاوة بأحسن الأصوات ليست قراءتكم إلى قراءة بشيء وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء وليس صيامهم إلى صيامكم بشيء. هكذا أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وهكذا حكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية قتل ثمود أينما لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه. هذا حكمه صلى الله عليه وسلم. ولو كان أدركهم قال لئن أدركتهم لو أدركهم صلى الله عليه وسلم في زماننا لقتلهم قتل عاد. هذا حكمه صلى الله عليه وسلم. قال النووي في قوله أينما لقيتمهم فاقتلوهم هذا فيه دليل على وجوب قتال الخوارج فما يفعله جيشنا المصري من أعظم الجهاد في سيناء، ما يفعلونه في سيناء من أعظم الجهاد في سبيل الله. ونبشرهم، نبشر إخواننا الذين يقاتلون هناك أن لهم أجرا عظيما، ومن قتل منهم نحسبه من الشهداء في سبيل الله، ولا نزكي على الله أحدا فنقول نحسبهم، لكن لا نجزم بالشهادة الأحد، لا نقول الشهيد فلان، لأن لا ندري، الله عز وجل يعلم السرائر، لكن نقول نحسبه، نحسبه من الشهداء في سبيل الله عز وجل. ومن قتل من الخوارج فهو متوعد من النار، لا نقول عنه لا نحسبه شهيدا أصلا، بل هو متوعد بعذاب النار. قتلة جاهلية، من قتل منهم قتل قتلة جاهلية من الخوارج هؤلاء، وإن كانوا أصحاب لحى، ولا تنفعهم لحاهم ولا صلاتهم إن كانوا على هذا المنهج الخارجي في استحلال الدماء وفي تكفير المسلمين. نعوذ بالله من شرهم، كفى الله المسلمين شرهم، ونصر الله جنود المسلمين من جيش مصر على هؤلاء الخوارج. نسأل الله أن ينصرهم وأن يمكنهم منهم وأن يوفقهم إلى تطهير سيناء وتطهير أرض مصر من هؤلاء الخائنين الذين خانوا الإسلام والمسلمين، وكفى الله شرهم وحفظ الله مصر وبلاد الإسلام، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.